أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده من الكلام حول بعض الآيات. والقرآن كله خير، والقرآن متضمن لجميع المصالح والأحكام، ففيه العقائد وفيه الأحكام الحلال والحرام والقصص والأخبار. فأحيانا قد تجد الآية الواحدة فيها أحكام فقهية، وفيها أحكام عقدية، وفيها أحكام اجتماعية تعامل إلى آخره. ولهذا ينبغي للمسلم أن يهتم بالقرآن وأن يعتني بكلام الله جل وعلا. ولهذا نجد السلف رحمهم الله كما ورد عن الصحابة أنهم لا يتجاوزون 5 آيات حتى يحفظوها ويعلموا ما فيها من العلم والعمل، فيجمعوا بين العلم والعمل جميعا. ولهذا بعض الناس قد يستغرب إذا نقل عن بعض الصحابة أنه أخذ في البقرة 10 سنوات، وعندنا من أحفظ القرآن في سنة، دورة مكثفة في 2 شهر. ليس هذا تقصيرا منه رضي الله عنه، كلا، إنما هو اهتمام بالقرآن فيحفظ الآيات ومعناها حتى يحيط بها من جميع جوانبها ويعمل بما فيها أيضا، يعمل بما فيها. لأن حفظ القرآن يقول العلماء فرض كفاية، ليس فرض عين. لا يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن كاملا، لا، لكن يجب أن يكون في الأمة من يحفظ القرآن، يجب. فإذا وجد في الأمة من يحفظ القرآن سقط الإثم عن الباقين، وبقي حفظه مستحبا ومندوبا إليه. أما إذا لم يكن في الأمة ما أحد يحفظ القرآن، فإن الأمة تكون آثمة كلها. والله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن، وهذا من ميزة القرآن عن الكتب السابقة. فالكتب السابقة التوراة والإنجيل وكل الله عز وجل حفظه إليهم، وحصل التحريف والتغيير والتبديل. أما القرآن فتكفل الله بحفظه، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ومن حفظ القرآن حفظ السنة، من حفظ القرآن حفظ السنة، فالله عز وجل حفظ السنة أيضا. لما وجدت الحديث المكذوبة والموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيض الله لها من الرجال من أخرجها ومن حصى وميزها، وظهرت السنة. فهذا الشرع خاتم لجميع الشرائع ومحفوظ، وهذا القرآن هو معجزة هذه الأمة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام الذي تحدى الله عز وجل به البشر أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بسورة، وتحداهم أن يأتوا ب10 آيات، لكن لم يتحداهم أن يأتوا بآية. لماذا؟ لأن الآية قد تكون كلمة ممكن يأتي بها أي إنسان مدهامة، يجيك شخص يأتي بكلمة مدهامة يقول أنا أتيت بمثل القرآن، فالآية ممكن أي شخص يأتي بأي كلمة توافق القرآن، لكن هل يستطيع أن يأتي بآيتين؟ لا. لماذا؟ لأن حتى لو أتى بكلام قريب من هذا الكلام تجد الترتيب فيه ركاكة، لا يكون متناسق مثل تناسق ترتيب الآيات. على كل حال، هذا القرآن معجزة، وهذا القرآن شفاء وروح وسعادة وهداية. فمن أراد الهداية وانشرح الصدر والتوفيق والسداد فليهتم بهذا القرآن، وليعطي القرآن جل وقته. وكفى به مفخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الخيرية في من تعلم القرآن وعلمه، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا نجد يعني الباحث، نسأل الله أن يعفو عنا، يجتهد حفظ القرآن ثم يحفظه، يحفظ القرآن لكنه لم يلبث أن ينساه. ولو سألته عن بعض تفسير الآيات التي حفظها لا يعرفها. لماذا؟ لأننا نهتم بالحفظ ولا نهتم بالمعنى. ولهذا من الدعاء المعروف في رمضان عند ختم القرآن وغيره، أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يقيم حروفه وحدوده، ويستعيذ بالله أن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده. لماذا؟ لأن القرآن قد يحفظه المنافق، المنافق الكافر ممكن يحفظ القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثل في حفظة القرآن قال: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها، كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر. فهو المنافق من مما عندهم من القرآن الصوت الذي يخرج منه من كلام الله كالريحانة كالطيب، لكن معدنه فاسد، معدنه نجس. فعلى كل حال ينبغي الاهتمام بهذا الكتاب العزيز الذي هو سبب لحفظ الأمة، وسبب لبقائها، وسبب لتوفيق الإنسان وسعادته. وقد بدأنا بجزء عما، وثم بعده جزء تبارك، وبعده جزء الذاريات، وانتهينا عند آخر آيات سورة الذاريات. وإنما نبدأ من الذاريات حتى نهاية الجزء الرابع، كما بدأنا بجزء عما، بدأنا بسورة عما إلى الناس لنسير مع القرآن حتى لا نعكس القرآن، هذا هو الأفضل والأحسن. فبدأنا بالذاريات ثم بعدها الطور ثم نجم إلى آخره. وقفنا عند قوله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولله هنا نعم، طيب ناخذ هذه الآية أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا أمر من الله جل وعلا لرسوله أن يذكر، والتذكير الوعظ والإرشاد وحث الناس، هذا هو التذكير. فالله عز وجل يأمر رسوله أن يذكر، يذكر بأي شيء؟ يذكر بالقرآن، يذكر بالقرآن، كما قال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف الوعيد. والذي يخاف الوعيد هو المؤمن، والمؤمن هو الذي ينتفع بالذكرى، هو الذي ينتفع بالذكرى. ولهذا يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين. إذن أمر الله أن يحفظ بالقرآن، لكن الله ذكر هنا أن الذكرى تنفع المؤمنين. الذي غير المؤمن هل تنفعه الذكرى؟ قد تنفعه، قد يسلم، يسمع القرآن يذكر به ثم يسلم. وهنا الله عز وجل يقول: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول العلماء: المراد هنا إن كان مؤمنا فإن الذكرى تنفعه، كان مؤمن فإن الذكرى تنفعه، وإن كان المذكر كافرا فإنه سيعلم الله أنه سيؤمن فتنفعه. فالمراد فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع من علم الله أنه سيؤمن وسيسلم. وكفى بقصة جبير بن مطعم لما كان أسير وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فدخل الإيمان قلبه وأسلم بعدما سمع الذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والقرآن لو أنزل على الجبال لأذابها، فكيف بالقلوب؟ إذن القلوب تنتفع بهذا القرآن العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية أتت بعد قوله وذكر، بيان أن الناس أصلا ما خلقوا إلا ليذكروا بما يريد الله جل وعلا منهم، ليذكروا بالعبادة التي خلقوا من أجلها. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والخلق الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، هذا هو الخلق، الخلق الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، هو الذي يخلق على غير مثال سابق. فخلق الإنسان على غير مثال سابق، يعني آدم لم يكن قبله إنسان خلقه الله على صورته أبد، ابتدأ الله خلقه على غير مثال سابق. فإن قال قائل يقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت الله أن هناك خالق غيره، ومعلوم أنه لا خالق إلا الله جل وعلا. ولهذا ينبغي التنبه لمثل هذه الآيات. فالمراد بالخالق هنا الذي هو غير الله، المراد به تحويل الشيء من صورة إلى صورة، هذا يسمى خالق. إنسان حول الشيء من صورة إلى صورة، نقول نعم خلقها على صورة ثانية. فمثلا الباب، النجار حوله من كونه خشب إلى كونه باب، هذا يسمى خلق، يعني حوله من صورة إلى صورة. لكن من الذي أوجد الخشب من العدم؟ الله جل وعلا. إذن الخلق هو إيجاد من العدم، أما تحويل الشيء من صورة إلى صورة هذا وإن سمي خلقا فإنه ليس بإيجاد. ولهذا قوله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، المراد بالخالقين الذين ذكرهم الله جل وعلا، الذين يصنع الشيء يحولونه من صورة إلى صورة، وإلا ليس هناك خالق غير الله جل وعلا. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن عالم غيبي لا يرى، ولهذا سمي جن. وهذان الحرفان الجيم والنون تدل على الاستتار والاختفاء، جنين في البطن لأنه مختفي، الجيم والنون، جن لأنهم يختفون عن الناس، جنة لأنها مختفية بكثرة أشجارها وظلالها، فالجيم والنون يدلان على الاستتار. وذكر الجن هنا قبل الإنس، يقولون الحكمة والله أعلم لأن الجن ترتيبهم في الخلق قبل الإنس، فالجن خلقوا قبل أن يخلق الله الإنس فقدموا هنا، قدموا هنا، وإلا فالإنس أفضل من الجن. وما خلقت الجن والإنس، والمراد بالإنس البشر بني آدم، سمي إنس لأنه يستأنس بغيره ويستأنس غيره به، سمي الإنسان إنسان وإنس لأنه هو يستأنس بغيره وغيره يستأنس به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا أتت إلا بعد ما نافية، نافية، ونفيها قطع بإلا، نفيها قطع بإلا، فإنه يدل على الإثبات فيما بعدها، يعني كأنه قال لم أخلق الجن إلا للعبادة، خلقوا لأجل هذا، هذا معناه، خلقوا لأجل هذا ليس لشيء غيره. فالإنسان لم يخلق في هذه الحياة ليأكل أو ليشرب أو ليعيش أبدا، خلق للعبادة، لكن جعل الله له الأكل الشرب والعيش والحياة ليقوم بهذه العبادة، ليقوم بهذه المهمة. ولهذا ينبغي لنا أن نعلم أن الأكل والشرب والمال والحياة وسيلة فقط، وسيلة لا غاية، وسيلة لأي شيء؟ لعبادة الله جل وعلا. فمن استغل هذه الوسيلة بطاعة الله أفلح، ومن استغلها بغير طاعة الله خاب وخسر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، اللام هنا لام التعليل، يعني لأجل أن يعبدون. والتعليل لا بد أن يحصل، لا بد أن يكون. فهل كل من خلق الله عبدوه؟ ها؟ لا، هناك ناس خلقهم الله ما عبدوه، وهنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، واللام تعليلية يعني لأجل العبادة. فالتعليل هنا هل هو تعليل قدري أو تعليل شرعي؟ لأن التعليل ينقسم إلى قسمين، تعليل قدري وتعليل شرعي، كالإرادة مثلا، إرادة شرعية وإرادة قدرية. فالتعليل هنا تعليل شرعي وليس تعليل قدري، يعني ما خلق الله الجن والإنس إلا لأجل أن يعبدوه وقد لا يعبدوه، فالتعليل هنا شرعي. ولو كان التعليل قدري لآمن جميع الجن والإنس، لأن الأمور القدرية لا بد أن تقع، الأمور الكونية لا بد أن تكون، فيكون التعليل هنا شرعي لا قدري. ومعنى الآية إن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لأجل أن يعبدوه، فقد يعبدوه وقد لا يعبدوه، فالغرض العبادة، والعبادة الأصل فيها الذل والخضوع، هذا الأصل. يعني ما خلق الله الناس إلا ليذلوا ويخضعوا له، لكنها في الشارع عبادة الله جل وعلا. كل اسم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف الإلهي لخلق الإنس والجن. ثم قال جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يقول الله جل وعلا ما أريد من خلقهم من رزق، والمراد بالرزق هنا نكرة، نكر، يعني ما أريد منهم من رزق لا لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم. ما خلقتهم لأجل أن يرزقوني فهو غني سبحانه وتعالى، ولا لأجل أن يرزقوا أنفسهم أيضا فالذي يرزقهم هو الله، ولا لأجل أن يرزقوا غيرهم، إذن هم عاجزون. كل هذا من الله، إنما خلقوا للعبادة. ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وما أريد أن يطعمون، والرزق يدخل فيه الإطعام، لكن الرزق جمع الأموال والإتيان بها، والإطعام إصلاح الغذاء والطعام. فالله عز وجل يقول أنا الخالق، أنا الملك، يعني ليس إيجادي لهم كإيجاد الملوك لعبيدهم وخدمهم، إنما الملوك يوجدون العبيد عندهم لأجل أن يأتوهم بالأموال، يرسلونهم ويأتوهم بالأموال ويصنعوا لهم الطعام. إنما عبيدي، يعني عبيد الله جل وعلا، أوجدهم سبحانه للعبادة، لا أن يصنعوا طعاما لهم ولا لغيرهم، ولا أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يرزقوا غيرهم، إنما خلقوا لهذا الأمر العظيم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ومن هنا زائدة، لكنها زائدة للتوكيد ومعرفة من أن تكون زائدة أنها إذا حذفت استقام المعنى. ففي غير القرآن، في غير كلام الله جل وعلا، تصل أن تقول ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، استقام المعنى، لكنها أكدت للتوكيد وزيدت هنا في المعنى في اللفظ، وهي زائدة المعنى. ولهذا العلماء يقولون ليس في القرآن شيء زائد ليس له معنى، لكننا نقول من هنا زائدة زائدة زائدة زائدة. ما معنى زائدة زائدة؟ زائدة إعرابة، زائدة معنى. ولهذا إذا أردت أن تعربها تقول من حرف جر زائد لا محل له من الإعراب، لكنها زيدت معنى للتوكيد، أنهم ما وجدوا لأجل الرزق لا لأنفسهم ولا لغيرهم. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعلماء يقولون الجملة إذا عرف طرفيها فإنها دلت على الحصر، إذا كان أولها معرفة وآخرها معرفة دل على الحصر، يعني ليس هناك رازق إلا الله، لا يرزق أحد غيره، هو الرزاق. وقوله إن الله هو الرزاق أيضا أتى هنا بضمير الفصل، ضمير الفصل كلمة هو، والمعنى في غير القرآن استقيم بغير ضمير الفصل، لكن أتى به أيضا للتوكيد والحصر أنه هو الرزاق جل وعلا. إن الله هو الرزاق، والرزاق صيغة مبالغة، يعني كثير الرزق، لكن صيغة مبالغة لأي شيء؟ لشيئين، صيغة مبالغة لشيئين، لكثرة رزقه وكثرة المرزوقين. انتبهوا لهذا، لكثرة رزقه وكثرة المرزوقين، يعني الله عز وجل إذا رزق إنسان رزقه خير كثير، إذن هذا رزاق، خير كثير لشخص واحد. والله عز وجل ما يرزق شخص واحد، يرزق جميع المخلوقات. إذن المرزوقين كثير ولا قليل؟ كثير. إذن هو الرزاق، يعني رزقه كثير والمرزوقين منه كثير أيضا. إن الله هو الرزاق والرزق العطاء، الرزق العطاء يعني العطاء الذي لا يرجى منه رد جميل ولا إحسان، وهذا لا يكون إلا من الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يريدك لمن؟ لنفسك. الناس يريدونك لأنفسهم، أي شخص يأتيك وينفعك بشيء ليس لأجل نفسك، يريدك له. لكن الله عز وجل يريدك لمن؟ يريدك لنفسك. فمن السفه والحماقة أن الله يريدك لنفسك ولا تريده أنت لنفسك. ما تتعلق بالله، تتجه إليه لأجل مصلحتك أنت. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني صاحب القوة، صاحب القوة التي لا يعتريها فتور ولا ضعف، لا يعتريها فتور ولا ضعف ولا عجز. فهو سبحانه وتعالى صاحب القوة الذي بلغ بالقوة غايته. وقوة الله جل وعلا لا يعتريها ضعف. وكونه قوي يستطيع أن يرزق من شاء، الضعيف لا يستطيع أن يرزق، الذي يستطيع أن يرزق هو القوي. ولهذا أتى بعد آية بعد الرزق بقوله ذو القوة المتين، والمتين الشديد، المتين الشديد الذي لا يعجزه شيء. إذن لا تحزن، رزقك سيأتيك في السماء كان أو في الأرض، سيخرجه الله جل وعلا إليك. لو اجتمع الناس كلهم على أن يمنعوا رزق رزقه الله لك ما استطاع، ولو اجتمعوا على أن يأتوك برزق لم يجعل الله لك ما استطاع. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين صفة، والمتين صفة لله جل وعلا، وقد تكون صفة للقوة، لأن الجملة التي تأتي بعد المضاف إليه لا تتضح إلا إذا وضعت عليها الحركات. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، علمنا أنها صفة لله جل وعلا. ولو قرأت بالكسر المتيني عرفنا أنها صفة للقوة، لكن الذي دل على أنها ليست صفة للقوة أنه قال المتين ولم يقل المتينة، فدل على أن الصفة المتين صفة لله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.